السؤال السابع، إذا أعطى شخص نقودا لفقير بتلاوة القرآن، بتلاوة القرآن الكريم إلى روح والده، فهل يصل ثواب ما تلاه القارئ إلى والد المنكور؟ هل يكون ثواب للقارئ؟ وهل النقود الذي أخذها الفقير أجرة صحيحة أم من أقل أكل أموال الناس بالباطل؟ السؤال الثاني، السؤال الثامن،